إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب الحج من كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله المتوفى سنة 595 من الهجرة إلى القول في الكفارات المسكوت عنها. قال: وكذلك اتفقوا على أن ما كان من التروك مسنونا ففعل، أي أنه يسن تركه ففعل هذا المتروك، ففيه فدية الأذى، وما كان مرغب فيه فليس فيه شيء. فإذا هو يفرق كما هو معلوم في مذهب المالكية، يفرق بين السنة والرغيبة، وأن السنة عندهم بمنزلة الواجب، ولذلك قال ها هنا: ففيه فدية الأذى. قال: واختلفوا في ترك فعل لاختلافهم هل هو سنة أم لا، يعني سنة أم رغيبة، فمن أجل هذا يختلفون في الحكم. فمن يقول إنه سنة، أي تركه سنة ففعل ففيه فدية الأذى، ومن يقول أنه رغيبة فلا شيء فيه. قال: وأهل الظاهر لا يوجبون الفدية إلا في المنصوص عليه، وهكذا مذهبهم، لأن مذهبهم نفي القياس، لأن مذهبهم نفي القياس، فلا يقولون إلا بما نطق به الشرع وحكم فيه. قال: ونحن نذكر المشهور من اختلاف الفقهاء في ترك نسك النسك، أعني في وجوب الدم أو لا وجوبه أو لا وجوبه. قال: من أول المناسك إلى آخرها، وكذلك في فعل محظور محظور، فسواء ترك نسكا أو فعل محظورا. وقد ذكرنا لكم في ذلك قاعدة، أن من ترك نسكا فعليه دم. ونحن عندما نقول نسك أي واجبا، والأصل الوجوب. يقول ابن عبد البر رحمه الله: كل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج فهو واجب، إلا إذا أجمعوا على أنه سنة، إلا إذا أجمعوا على أنه سنة. فهذا هو الأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأصل أنه واجب. اختلف فيه العلماء، الأصل أنه واجب، إلا إذا أجمعوا على أنه سنة، إلا إذا أجمعوا على أنه سنة، فلا يسعك أن تخالف إجماعهم. هذا بالنسبة للفعل، بالنسبة للفعل، فمن ترك الفعل فعليه دم كما قال ابن عباس. وأما بالنسبة للمحظورات، وأما بالنسبة للمحظورات، فمن فعل محظورا فعليه فدية الأذى، وهي فتنة، نعم، وهي فدية يخير فيها العبد بين ثلاثة أمور، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن ترك واجبا، من ترك فعلا واجبا، والأصل الوجوب، الأصل الوجوب، إلا إذا أجمع على أنه سنة فعليه دم، اعتمادا على أثر ابن عباس رضي الله عنهما. وأما من فعل محظورا، من فعل محظورا فهو مخير بين ثلاثة أمور. طيب نكمل القسمة. ومن ترك سنة، إذا ثبت أنها سنة في الحج وأنهم أجمعوا على أنها سنة، هذا لا شيء عليه. طيب ومن ترك ركنا، هذا لا يصح حجه. فإذا لا بد من معرفة هذه المراتب: الركن، الواجب، السنة. فإذا ابن رشد رحمه الله سيذكر لنا على ترتيب الحج، يعني اختلافهم في من فعل محظورا أو ترك واجبا. قال: فأول ما اختلفوا فيه من المناسك من جاوز الميقات فلم يحرم. من جاوز الميقات، هذا ترك واجبا، وهو إيش؟ الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. هل عليه دم؟ القول الأول فقال قوم لا دم عليه، الثاني وقال قوم عليه الدم وإن رجع، وهو قول مالك وابن المبارك وروي عن الثوري، الثالث وقال قوم إن رجع إليه فليس عليه دم، وإن لم يرجع فعليه دم، وهو قول الشافعي وبيوسف ومحمد ومشهور قول الثوري. القول الرابع وقال أبو حنيفة إن رجع ملبيا فلا دم عليه، وإن رجع غير ملب كان عليه الدم. سبحان الله، إن رجع ملبيا فلا دم عليه، وإن رجع غير ملب كان عليه الدم. وإنما اشترط التلبية لأن هذا هو الواجب عليه عند التصحيح. الآن هو يريد أن يصحح فعله، فيجب عليه التلبية حتى يرجع، حتى يرجع إلى الميقات. القول الخامس قال هو فرض ولا يجبره بالدم، وهذا قول سعيد بن جبير. فهذا اختلافهم في مجاوزة الميقات بلا إحرام. ولا تنسى هذا الأصل العظيم، أن الأصل في أفعال الحج الوجوب، لأن المراد بها تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. فالمسلم مبتلى ومختبر في الحج بالاستسلام لله تبارك وتعالى. ولذا تجد في الحج أشياء كثيرة يعني لا جواب عن حكمة فعلها إلا لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى والتسليم لله تبارك وتعالى، وهذا شأنه أن يكون واجبا. فما أحسن ما ذكره ابن عبد البر أن الأصل في أفعال الحج الوجوب إلا إذا أجمعوا على أنه سنة. فإذن هذه المسألة الأولى، من جاوز الميقات بلا إحرام. المسألة الثانية، قال واختلفوا في من غسل رأسه بالخطمي. الخطمي نبات يدق ويوضع عليه الماء فتكون له رغوة، تكون له رغوة كالصابون. فقال مالك وأبو حنيفة يفتدي، لأن هذا ترفه. الثاني، وقال الثوري وغيره لا شيء عليه. وعلماؤنا المعاصرون يفرقون بين ما له رائحة وبين ما ليس له رائحة، مع أن كلامهم هاهنا في الخطم، والخطم إنما هو من أجل الرغوة لا من أجل الرائحة، لا من أجل الرائحة. فحتى هذا الذي له رغوة الذي يتنظف به ففيه هذا الاختلاف. المسألة الثالثة، ورأى مالك أن في الحمام الفدية، هذا القول الأول، أن في الحمام هو الماء الحار الذي ينظف البدن، فهذا زائد على مجرد الاغتسال. الاغتسال يكون بأي ماء، وأما الحمام فهو للتنظيف. فقال مالك في الحمام الفدية. القول الثاني، وأباحه الأكثرون، وروي عن ابن عباس من طريق ثابت دخوله. تقول صحيح، هذا ثابت عن ابن عباس. وكما ذكرنا لكم أن أثر الصحابي في المسائل الفقهية غنيمة، أثر الصحابي في مسائل الفقه غنيمة، فهذا ثابت عن ابن عباس. رواه ابن أبي شيبة في المصنف الخامس 505. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن عكرمة، إسناد صحيح، عن ابن عباس أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم، فقال إن الله لا يصنع بأوساخكم شيئا، إن الله لا يصنع بأوساخكم شيئا. المسألة الثالثة، في لباس المحرم للسراويل وللخف. قال والجمهور على أنه يفتدي من لبس من المحرمين ما نهي عن لباسه. هذا الأصل، أن ما نهي عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، هذا كله منهي عنه. فإذا لبسه المحرم افتدى. قال واختلفوا، إذا لبس السراويل لعدم الإزار، ما وجد إزارا هل يلبس السراويل؟ وإذا لبسها هل يفتدي أم لا؟ فقال مالك وأبو حنيفة يفتدي القول الأول، وقال الثوري وأحمد وأبو ثور وداود والشافعي أيضا لا شيء عليه إذا لم يجد إزارا. قال وعمدة من منع، يعني من منع لبس السراويل في حال عدم وجود الإزار أو الإزار، وعمدة من منع النهي المطلق، النهي المطلق، والنهي المطلق هذا كان في المدينة في حجة الوداع في مسجد المدينة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس أول خطبة فنهاهم عن ألبسة معينة، فهذا كان في المدينة، ونحن نذكر هذا توطئة للترجيح، الحديثان إذا كان متعارضين أحدهما متقدم والآخر متأخر فهذا يفيدنا، فهذا النهي المطلق كان في المدينة. وعمدة من لم يرى فيه الفدية حديث عمرو بن دينار عن جابر وابن عباس، طبعا هذا الحديث الذي فيه النهي المطلق حديث رواه الجماعة، والحديث الثاني حديث جابر وابن عباس أيضا رواه الجماعة، أي أنه من ناحية الثبوت ما في يعني ما في مفاضلة، كلاهما رواه الجماعة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لم يجد الإزار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا السراويل لمن لم يجد الإزار، والخف لمن لم يجد النعلين. تقول هذا الحديث كان في عرفة، أي أنه متأخر عن الحديث ليش؟ عن الحديث الأول، وعند التعارض يعمل بالمتأخر من أمره صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر ذلك صاحب المغني كيف يعني الترجيح بين هذين الحديثين، ورجح الثاني، هذا في المغني الخامس 120، وذكر أن الخطابي تعجب من الإمام أحمد. وين المغني؟ ما جبناه؟ ها؟ وين المغني؟ أي طبعا. نعم، تعجب الإمام الخطابي من الإمام أحمد. ما وجه العجب؟ يقول الحديث الأول الذي في المدينة فيه زيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ أمر بليش؟ أمر بالقطع، يقول هذه زيادة، فتعجب الخطابي من الإمام أحمد، فقال العجب من أحمد في هذا، لكن أنا نقلت هذا من أجل أن نعرف منزلة الإمام أحمد رحمه الله. قال العجب من أحمد في هذا، فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه، لا يكاد يخالف سنة تبلغه، وقلت سنة لم تبلغه، يعني إذا بلغته السنة لا يخالفها، وقل أن تخفى عليه سنة. قال فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه وقلت سنة لم تبلغه. لكن الجواب على، طبعا الإمام أحمد له قولان في هذا، والمشهور عنه الإيش؟ المشهور عنه إيش؟ القطع، إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين مع الإيش؟ نعم، أنه لا يقطعهما، فالخطابي قال يعني كيف أنه يعني خالف هذه السنة التي فيها الأمر الأمر بالقطع. قال واختلفوا، هذه المسألة الخامسة، في من لبس الخفين مقطوعين مع وجود النعلين. شوف بقى إنسان أنا أتوقع أن هذا متنطع، اللهم أن يكون له تأويل، يعني عنده النعلين لكن قال أنا ألبس الخفين وإيش وأقطعهما، قد يكون له حاجة في الخفين. قال واختلفوا في من لبس الخفين مقطوعين مع وجود النعلين، فقال مالك والشافعي أيضا عليه الفدية، وقال أبو حنيفة لا فدية عليه. قال والقولان عن الشافعي، لكن المعتمد هو الأول، المعتمد هو الأول مع الإمام مالك. وقد ذكر صاحب المغني هذه المسألة 522. قال فصل: فإن لبس المقطوع مع وجود النعل فعليه الفدية، وليس له لبسه، نص عليه أحمد وبهذا قال مالك، وقال أبو حنيفة لا فدية عليه، لأنه لو كان لبسه محرما وفيه فدية لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعهما لعدم الفائدة فيه. وعن الشافعي كالمذهبين. قال ولنا، صاحب المغني يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في إباحة لبسهما عدم الإيش؟ عدم النعلين، فدل على أنه لا يجوز مع وجودهما، ولأنه مخيط لعضو على قدره، فوجبت على المحرم الفدية بلبسه كالقفازين. المسألة السادسة: واختلفوا في لبس المرأة القفازين هل فيه فدية أم لا، ومعلوم أن إحرام المرأة في كفيها ووجهها. إيش يعني إحرام المرأة في كفيها ووجهها؟ يعني لا تلبس في يديها ولا على وجهها ما هو مفصل عليهما، والقفازان مفصلا، لكن لا يقال أنها لا تغطي، لا تغطي يديها، يمكن أن تغطي يديها، الممنوع أن تتقفز، لأن القفازين مفصلان على قدر ليش؟ على قدر العضو، فيمكن أن تغطي يديها، ويمكن أن تغطي وجهها بلا إيش؟ بلا نقاب، لأن النقاب مفصل على قدر الوجه، وهكذا. قال وقد ذكرنا كثيرا من هذه الأحكام في باب الإحرام. نعم. السابع: وكذلك اختلفوا في من ترك التلبية هل عليه دم أم لا، وقد تقدم هذا اختلافهم، هل التلبية واجبة أو ليست واجبة. ولا تنسى القاعدة: الأصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج واجب، إلا إذا أجمعوا على أنه سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. الثامنة: واتفقوا على أن من نكث أو نكس الطواف، نسي، عجيب، لأن نسي الطواف ما يأتي فيه هذا الذي بعده، أيوة نكس هو الأولى. واتفقوا على أن من نكس الطواف أو نكس الطواف أو نسي شوطا من أشواطه أنه يعيده ما دام بمكة، واختلفوا إذا بلغ إلى أهله. القول الأول: فقال قوم منهم أبو حنيفة يجزيه الدم. الثاني: وقال قوم وهم البقية، بل يعيد ويجبر ما نقصه ولا يجزيه الدم. صحيح، طالما أنه موجود فهذا الذي يلزمه، وهذا الطواف ركن. التاسعة، وكذلك اختلفوا في وجوب الدم على من ترك الرمل في الثلاثة الأشواط. هذا كله نستفيد أيها الإخوة حتى يعتني الإنسان بهذه العبادة، ما يذهب ويفعل أي شيء وبعدين يرجع ويسأل ويقول فعلت وفعلت، أنت ما أديت الواجب عليك من السؤال والتعلم. فإذا اختلفوا في وجوب الدم على من ترك الرمل، فإذا الرمل اختلفوا فيه هل هو واجب أو سنة، والأصل الإيش؟ الوجوب. قال وبالوجوب، هذا القول الأول، قال ابن عباس والشافعي وابو حنيفة وأحمد وأبو ثور. عندك المحقق يقول بل لم يقل أحد من الأئمة الأربعة بوجوب الدم، ولعل هذا أقرب. الثاني، واختلف في ذلك قول مالك وأصحابه. فالحمد لله أن غالبنا أنسى الرمل والاطباع، نعم، لكن نحن أخذنا قاعدة في ليش؟ في ليش؟ في النسيان، الحمد لله، نعم. وإنما هنا من ترك يعني ترك وهو إيش؟ وهو يعني متعمد، ليس له عذر. قال والخلاف في هذه الأشياء، في هذه الأشياء كلها مبناه على أنه هل هو سنة أم لا، وقد تقدم القول في ذلك. قال وتقبيل الحجر، يعني هذا من ضمن الأشياء، يعني هذا يعتبر العاشر، هذه من ضمن الأشياء التي اختلفوا فيها. وتقبيل الحجر أو تقبيل يده بعد وضعها عليه إذا لم يصل الحجر عند كل من لم يوجب الدم، قياسا على المتمتع إذا تركه فيه دم. صراحة هذه عبارة مقلقة، ما أدري إيش عندكم هكذا، ها؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لما ذكر والخلاف في هذه الأشياء قال وتقبيل الحجر من ضمن هذه الأشياء، وهم يختلفون فيها هل عليه دم أو ليس عليه دم. فإن كان عليه دم يقولون قياسا على ليش؟ على المتمتع. نقول هذا القياس غير صحيح، وإنما هذا الدم إنما هو بفتوى ابن عباس، وهذا الدم المذكور في أثر ابن عباس تقول الدم أول شيء تقول هذا قياس غير صحيح، لأن الدم المذكور في أثر ابن عباس دم جبران، من ترك نسكا فعليه دم، يعني يجبره بليش؟ بالدم. فالدم الذي في أثر ابن عباس هذا دم جبران، وأما دم التمتع فهو دم شكران. الحادي عشر، وكذلك اختلفوا في من نسي ركعتي الطواف حتى رجع إلى بلده هل عليه دم أم لا. نحن قلنا أن النسيان يعني مسقط لهذه المحظورات، نعم، إنما نقول في من ترك، يعني إذا كان النسيان هنا بمعنى الترك، صحيح النسيان أحيانا يكون بمعنى الترك وأحيانا يكون بمعنى ليش؟ الذهول. فإن كان بمعنى الذهول فهو داخل في قاعدة النسيان التي ذكرناها، وإن كان بمعنى الترك أنه تركه فهذا هو الذي فيه البحث. قال حتى رجع إلى بلده هل عليه دم أم لا؟ القول أول فقال مالك عليه دم، الثاني وقال الثوري يركعهما ما دام في الحرم، الثالث وقال الشافعي وابو حنيفة والإمام أحمد أيضا يركعهما حيث شاء. نعم. الثانية عشرة، والذين قالوا في طواف الوداع، طواف الوداع إنه ليس بفرض اختلفوا في من تركه. طبعا قوله ليس بفرض يعني ليس بإيش؟ ها؟ بواجب، ليس بواجب، وإلا ما أحد يقول أن طواف الوداع يعني ركن وفرض لا يصح الحج إلا به، المراد ليس بواجب. اختلفوا في من تركه ولم تتمكن له العودة إليه هل عليه دم أم لا؟ قول أول فقال مالك ليس عليه شيء إلا أن يكون قريبا فيعود، الثاني وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي وأحمد عليه دم إن لم يعد، وإنما يرجع عندهم ما لم يبلغ المواقيت. وحجة من لم يره سنة مؤكدة يعني واجبا سقوطه عن المكي والحائض، فنقول سقوطه عن الحائض يدل على إيش؟ على وجوبه على من عداها، وهذه دلالة النص أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، والترخيص إنما يكون من إيش؟ من واجب، الترخيص إنما يكون من واجب. فمما لا شك فيه أن طواف الوداع من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، فمما لا شك فيه أنه من الواجبات. الثالثة عشرة، وعند أبي حنيفة أنه إذا لم يدخل الحجرة في الطواف أعاد ما لم يخرج من مكة، يعني واحد وهو يطوف قال خلينا اختصر وأدخل من الإيش؟ من الحجر، إذن هذا ما أدخل الحجر في الإيش؟ في الطواف. متى يكون مدخل الحجر في الطواف؟ إذا طاف من الخارج، يعني يدخل الحجر في دائرة الطواف، الدائرة داخل الدائرة. فهذا عند أبي حنيفة يقول أعاد ما لم يخرج من مكة، أي أنه إذا خرج من مكة لا تلزمه ليش الإعادة. قال فإن خرج فعليه دم، هذا عند أبي حنيفة. وعند بقية الأئمة أنه لا يصح الطواف، وهذا هو الصحيح، فالطواف لا يصح إذا لم يدخل الحجر في الطواف، لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت، والحجر من البيت، والذي يطوف من داخل الحجر هذا لم يطوف بالبيت وإنما طوف ببعض البيت. الرابعة عشرة، واختلفوا هل من شرط صحة الطواف المشي فيه مع القدرة عليه، يعني إنسان قادر على أن يطوف ماشيا قال خلينا أريح حالي وأركب مع أنه قادر على ليش؟ على المشي. فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد هو من شرطه كالقيام في الصلاة، فإن عجز كان كصلاة القاعد ويعيد عنده أبدا. إلا إذا رجع إلى بلده فإن عليه دما. يعني يعيد إذا كان قادرا على المشي، قال إلا إذا رجع إلى بلدي فإن عليه دما. قول الثاني وقال الشافعي الركوب في الطواف جائز, أي ولو كان قادرا على المشي, لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا من غير مرض, ولكنه أحب أن يستشرف الناس إليه. النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا, هذا مما لا شك فيه, لكن هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للحاجة أم أنه للجواز؟ الأصل أنه للإيش؟ للجواز. الخامسة عشرة, ومن لم يرى السعي واجبا, هنا بمعنى ركن, يعني من لم يرى السعي ركنا كأبي حنيفة, أبو حنيفة لم يرى السعي ركنا, والبقية عندهم أن السعي ركن وهو الصحيح كما ذكرنا في بيان السعي. أبو عبد الله هؤلاء تبعك؟ طيب, فإذا وين أحمد؟ ومن لم يرى السعي واجبا فعليه فيه دم إذا انصرف إلى بلده, ومن رآه تطوعا لم يوجب فيه شيئا. وقد تقدم اختلافهم أيضا في من قدم السعي على الطواف, هذه السادسة عشرة, في من قدم السعي على الطواف هل فيه دم إذا لم يعد حتى يخرج من مكة أم ليس فيه دم؟ نحن ذكرنا قبل ذلك أن الأكثر على أنه لا يصح, والصواب أنه إيش؟ أنه يصح, كما نقلنا لكم عن ما أذكر عن عطاء وعن ابن جرير وعن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. ودليله فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قال واختلفوا, هذا السابع عشر, في وجوب الدم على من دفع من عرفة قبل الغروب. فقال الشافعي وأحمد هذا القول الأول, إن عاد فدفع بعد غروب الشمس فلا دم عليه, وإن لم يرجع حتى طلع الفجر وجب عليه الدم. فعلم أن الدفع بعد الغروب من الواجبات. وقال أبو حنيفة هذا القول الثاني, والثوري عليه الدم رجع أو لم يرجع, رجع أو لم يرجع, يعني لا يمكنه التصحيح, مع أن مذهب أبي حنيفة أشهر المذاهب في التصحيح, أشهر المذاهب في التصحيح تصحيح العبادات والمعاملات هو مذهب أبي حنيفة, إلا أن تصحيح المعاملات عندهم أشهر, تصحيح المعاملات عندهم أشهر. قال وقد تقدم هذا. الثامن عشر, واختلفوا في من وقف من عرفة بعرنة. فقال الشافعي وأبو حنيفة لا حج له, وقال مالك عليه دم, والصواب الأول, لأن عرنة ليست من عرفة, فالواقف بها لم يقف بعرفة. قال وسبب الاختلاف, هل النهي عن الوقوف بها من باب الحظر أو من باب الكراهية؟ نعم, والصواب أنه من باب الحظر, لأنها ليست من عرفة. وارفعوا عن بطن عرنة, والحدود الموروثة تبين أنها ليست من إيش؟ ليست من عرفة، الحدود الموروثة، الحدود الموجودة الآن. فهذه أعظم الأدلة، أعظم الأدلة الأشياء العينية الموجودة. فلو قيل لك مثلا ما الدليل على أن التشهد، وهذا استدل به الشيخ الألباني رحمه الله، ما الدليل على أن التشهد يكون سرا؟ قال الشيخ: السنة العملية، السنة العملية التي عليها ليش؟ التي عليها المسلمون، هذا أكبر دليل. قال: وقد ذكرنا في باب أفعال الحج إلى انقضائها كثيرا من اختلافهم فيما في تركه دم وما ليس فيه دم، وإن كان الترتيب يقتضي ذكره في هذا الموضع والأسهل ذكره هنالك. يعني هو يقول لك يعني هذه الأمور لو كنا ذكرناها هنالك وذكرنا حكمها كان إيش؟ كان أسهل. على كل حال، وهذا يعني كما يفعله دكاترة الجامعات الآن والذين يحضرون الرسائل، أنهم يتتبعون مثل هذه الأشياء يعني المتشابهة. قال القاضي وهو ابن رشد رحمه الله: فقد قلنا، هذا أول قول، في وجوب هذه العبادة وعلى من تجب وشروط وجوبها ومتى تجب، وهي التي تجري مجرى المقدمات لمعرفة هذه العبادة. هذا الأول، المقدمات، لأنه قسمها إلى ثلاثة أجناس: مقدمات وأفعال وتروك وأحكام الأفعال والتروك. الثاني: وقلنا بعد ذلك في زمان هذه العبادة ومكانها ومحظوراتها وما اشتملت عليه أيضا من الأفعال في مكان مكان من أماكنها وزمان زمان من أزمنتها الجزئية إلى انقضاء زمانها. هذا القول الثاني. ثم قلنا، هذا الثالث، في أحكام التحلل الواقع في هذه العبادة وما يقبل من ذلك الإصلاح بالكفارات، الإصلاح التصحيح، وما لا يقبل الإصلاح بل يوجب الإعادة. الرابع: وقلنا أيضا في حكم الإعادة بحسب موجباتها، وفي هذا الباب يدخل من شرع فيها فأحصر بمرض أو عدو أو غير ذلك. قال: والذي بقي من أفعال هذه العبادة هو القول في الهدي، وذلك أن هذا النوع من العبادات هو جزء من هذه العبادة، وهو مما ينبغي أن يفرد بالنظر فلنقل فيه. نقول: لقد أحسن رحمه الله لما أفرد الهدي، لأن الهدي وذبحه ونحره عبادة عظيمة لله تبارك وتعالى. وتأمل كيف قال سبحانه: فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والذبح لله والنحر لله أعظم العبادات المالية، أعظم العبادات المالية بعد الصلاة. الذبح لله والنحر لله، ذبح الهدايا في الحج وذبح الضحايا في الأمصار، الهدايا والضحايا. وللأسف ما أكثر إهمال الناس في هاتين العبادتين، الهدايا والضحايا، تسمع وترى عجبا عجابا، مع أن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه. فقال سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. يقول شيخ الإسلام: فيظهر بها بعبادة الله، فيظهر بها من عبادة الله ما لا يظهر بغيرها. وقال: يظهر بالضحايا، الأضاحي، من عبادة الله في الأمصار ما لا يظهر بالحج. الحج هناك في مكان محدود، وأما الأضاحي ففي كل بلاد المسلمين، فيظهر بها من عبادة الله تبارك وتعالى ما لا يظهر بالحج. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فتذبح الهدايا والضحايا من بهيمة الإيش؟ من بهيمة الأنعام. ومن أجل هذا اعتنى الإمام البخاري، بالهدايا بالهدي، فذكر في كتاب الحج 24 بابا متتالية في أبواب الحج، من الباب 102 إلى 125، فهذا مما يدل على عناية العلماء بالهدي. قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ركوب البدن، من ساق البدن معه، من اشترى الهدي من الطريق، من أشعر وقلد، الإشعار والتقليد، التقليد أنه يقلدها نعلا، في رقبتها ليعلم أنها هدي لله تبارك وتعالى، ويشعرها يشق صفحة سنامها ويسلت عنها الدم. قال: وفتل القلائد للبدن والبقر وإشعار البدن، ومن قلد القلائد بيده، وتقليد الغنم، القلائد من العهن، تقليد النعل، الجلال للبدن، الجلال الغطاء الذي يكون عليها، من اشترى هديه من الطريق وقلدها، ذبح الرجل البقرة عن نسائه، النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، من نحر هديه بيده، نحر الإبل مقيدة، وهكذا أبواب. قال: فنقول إن النظر في الهدي يشتمل على، وسيذكر لنا 7 أمور تتعلق بالهدي، 7 أمور. تقول: وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين في منسكه 6 أمور منها. هذا أيضا يدل على عناية الفقهاء والمحدثين بهذا الباب. الأول: معرفة وجوبه. الثاني: على معرفة جنسه. الثالث: على معرفة سنه. الرابع: وكيفية سوقه. الخامس: ومن أين يساق، من أين يساق الهدي. السادس: وإلى أين ينتهي بسوقه. السابع: وحكم لحمه بعد النحر. قال: فنقول إنهم قد أجمعوا على أن الهدي المسوق في هذه العبادة منه واجب ومنه تطوع. أحيانا يكون الهدي هذا إيش؟ واجب، كهدي إيش؟ كهدي التمتع والقران. وأحيانا يكون هديا تطوعا. إيش الواجب عليك في هدي التمتع؟ شاة. لو إنسان ساخ 5 شياه فيصبح 4 إيش؟ تطوعا. ويمكن أن يرسل بالهدي وهو جالس، ما استطعت أن تحج، سبحان الله، وهذا نغفل عنه كثيرا، ما استطعت أن تحج سنة من السنوات، أرسل واحد ذهب الحج، قل له: يا أخي خذ هذا واذبح هناك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، أهدى مرة غنما، وكانت عائشة رضي الله عنها تفتل قلائدها بيدها، فمنه واجب ومنه تطوع. قال: فالواجب منه يعني 3 أجناس: منه ما هو واجب بالنذر، إذا أنت نذرت فهذا واجب عليك، ومنه ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة، تقول كالتمتع والقراء، هذا الثاني. الثالث، ومنه ما هو واجب لأنه كفارة. قال: فأما ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة فهو هدي التمتع باتفاق، وهدي القران باختلاف، مما لا شك فيه أن القارن عليه هدي كالمتمتع. لماذا يا أخي؟ لأنه استفاد عمرة مع حجته، وأما المتمتع فلأنه إيش؟ لأنه تحلل ما بين العمرة والإيش؟ ما بين العمرة والحج، واستفاد أيضا عمرة في نفس الإيش؟ في نفس السفرة. المحقق يقول: لم يشذ إلا داود وطاووس إذ قال: لا دم على القارن. قال: وأما الذي هو كفارة، الهدي الذي هو كفارة، نقول تسمية الهدي أو تسمية الكفارة هديا إنما هذا لغة، وهذا لم يأتي إلا في إيش؟ إلا في كفارة الصيد، هديا بالغ الكعبة، وأما ما سوى ذلك فيسمى إيش؟ نسك، ويسمى فدية. نعم. وأما الذي هو كفارة فهدي القضاء على مذهب من يشترط فيه الهدي، يعني في قضاء النسك على مذهب من يشترط فيه الهدي. قال: وهدي كفارة الصيد، فإذن هدي القضاء هذا هدي كفارة، وهدي كفارة الصيد، وهدي إلقاء الأذى والتفث، وما أشبه ذلك من الهدي الذي قاسه الفقهاء في الإخلال بنسك نسك منها على المنصوص عليه. فهذا بالنسبة ليش؟ بالنسبة لي حكمه، منه الواجب ومنه ليش؟ ومنه التطوع. والواجب أجناس: واجب بالنذر، واجب في بعض أنواع العبادة، واجب لأنه كفارة. قال: فأما جنس الهدي، هذه المسألة الثانية بعد معرفة الوجوب. قال: وعلى معرفة جنسه. قال: وأما جنس الهدي فإن العلماء متفقون على أنه لا يكون الهدي إلا من الأزواج الثمانية التي نص الله عليها من بهيمة الأنعام، وأن الأفضل في الهدايا هي الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم المعز، هذا الأفضل في الهدايا، وإنما اختلفوا في الضحايا، والأفضل في الضحايا العكس، بس ما عدا ليش؟ المعز، ابدأ من الغنم وارجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بليش؟ كان يضحي بالغنم. قال: وأما الأسنان. قال: وعلى معرفة سنه. قال: فإنهم أجمعوا أن الثنية فما فوقه يجزي منها، الثني ما له سنتان من البقر والمعز، وما له خمس من الإبل، والذين يبيعون هذه البهائم يعرفون الثني، يعرفونه. قال: وأنه لا يجزي الجذع من المعز، صحيح، الجذع من المعز لا يجزي في الضحايا والهدايا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبح إلا مسنة، هذا يتوجه إلى المعز وإلى البقر وإلى الإبل. وأما الغنم فيجوز الجذع من الضأن، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. تقول هذا الحديث خاص بالغنم، فإذا لا تذبحوا إلا مسنة، هذا في المعز والبقر والإبل، فهو حديث صحيح رواه مسلم، وإن كان الشيخ الألباني يضعفه. لماذا ضعفه الشيخ الألباني؟ قال لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. نقول هذا الحديث الثاني خاص بالإيش؟ بالغنم. ويبقى حديث لا تذبحوا إلا مسنة فيما عدا الإيش؟ فيما عدا الغنم. حديث إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، هذا في الإرواء 1146، وفي صحيح أبي داود 2494، وتحت السلسلة الصحيحة 2707. فإذا وأنه لا يجزي الجذع من المعز في الضحايا والهدايا، لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة: تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. أبو بردة ابن نيار، يعني لما تعجل في الذبح فقال: يا رسول الله، عندي يعني عناق هي أفضل من شاتين. قال: ضحي بها ولا تجزي عن أحد بعدك. فهذا خاص بأبي بردة بن نيار، فعلم أن المعز الجذع من المعز لا يجزي. قال: واختلفوا في الجذع من الضأن، فأكثر أهل العلم وعليه الأئمة الأربعة يقولون بجوازه في الهدايا والضحايا للحديث الذي ذكرناه الآن. وكان ابن عمر يقول، وهذا يا حمد نتوجه به إلى المهملين في الأضاحي والضحايا، كان ابن عمر يقول: لا يجزي في الهدايا إلا الثني من كل جنس. هذا من العناية، من العناية بالضحايا والهدايا، ولا خلاف في أن الأغلى ثمنا من الهدايا أفضل. وكان الزبير يقول لبنيه: يا بني، لا يهدين أحدكم لله من الهدي شيئا يستحي أن يهديه لكريمه. نعم، عندما يكون عنده وليمة عرس ولا ضيافة ولا شيء، يأتي بأحسن الأنواع. وأما في الهدايا والضحايا، ادفع كوبون 100-200 درهم وخلاص. هكذا يقول: يا بني، لا يهدين أحدكم لله من الهدايا من الهدي شيئا يستحي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقاب، الرقاب التي تعتق، وقد قيل له: أيها أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: وليس في عدد الهدي حد معلوم. وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 100، فإذا في الهدي والأضاحي ضحي وأهدي ما تريد، ولكن بشرط عدم الفخرة، ألا يكون ذلك افتخارا ومباهاة. قال: وأما كيفية سوق الهدي، خلاص يكتب، ما بنقدر نخلص كتاب الحج اليوم. طيب، وأما كيفية سوق الهدي فهو التقليد والإشعار بأنه هدي. التقليد أن يجعل في رقبتها قلادة حبل وفيه نعل، وإذا لم يجد نعلا يقلد بأي شيء آخر. فالتقليد من القلادة، نعم. والإشعار، الإشعار هو جرح صفحة السنام للبعير ويؤخذ عنها الدم ويلطخ عليها، هذا الإشعار. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم، رواه البخاري. قلد الهدي وأشعره وأحرم، ومن أجل هذا قال من قال أن الإحرام إنما يكون بعد التقليد وليش والإشعار. وإذا كان الهدي من الإبل والبقر فلا خلاف أنه يقلد نعلا أو نعلين أو ما أشبه ذلك لمن لم يجد النعال. ذكر ابن أبي شيبة رحمه الله الخامس 630 بابا فيما تقلد به البدن، فذكر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين، وذكر عن ابن عمر كان يجمع نعاله من السنة فيقلدها بدنته. إيش نعاله يعني؟ ليس كأحوالنا، كم نعال في السنة؟ ونعال واحد، نعم. قال فيقلدها بدنته، فإذا عجزت اشترى نعالا جددا فقلدها. وعن ابن عمر كان يقلد بدنته نعلين. قال أو ما أشبه ذلك لمن لم يجد النعال. واختلفوا في تقليد الغنم، قول الأول فقال مالك وأبو حنيفة لا تقلد الغنم، الثاني وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود تقلد لحديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. انظر كيف الحديث يكون نورا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت مرة غنما فقلدها. وانظر أيضا ابن أبي شيبة الخامس 153 قال باب في تقليد الغنم، وذكر حديث عائشة، وذكر ها هنا عن سعيد بن جبير الغنم لا تقلد ولا تشعر، نقول هذا خلاف السنة. وذكروا هنا أيضا عن ابن عمر قال الشاة لا تقلد. وعن عطاء، وعطاء معروف في المناسك، قال رأيت أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسوقون الغنم مقلدة، فإذا يجوز تقليد الغنم كالإبل والبقر. قال واستحبوا توجيهه إلى القبلة في حين تقليده، هكذا استحبوا، يعني لم يثبت شيء من ذلك، وإن كان هذا لا بأس به، كما أنها توجه عند الذبح لله، فكذلك عند التقليد والإشعار فهذا لله تبارك وتعالى، فيكون هذا يعني من باب القياس. واستحب مالك، هذا القول الأول، الإشعار من الجانب الأيسر، يعني صفحة السنام اليسرى، لما رواه مالك وهو عند البخاري معلقا عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، قلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة. يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة. هذا سيأتينا ويسمى تعريف البدن. تعريف البدن الذهاب بها إلى إيش؟ إلى عرفة. ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، وإذا قدم من الغداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن للقبلة ثم يأكل ويطعم. انظر إلى اهتمام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة العظيمة، الذبح والنحر لله، كيف يهتمون بها، يقلدونها، يشعرونها، يسوقونها. فهذا القول الأول، أن الإشعار يكون من الجانب الأيسر. القول الثاني، واستحب الشافعي وأحمد وأبو ثور الإشعار من الجانب الأيمن. الإشعار من الجانب الأيمن لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنه فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن. من صفحة سنامها الأيمن. ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين ثم ركب راحلته. الراحلة غير البدن، لأن الهدي لا يركب إلا عند الحاجة كما سيأتينا. فلما استوت على البيداء أهل بالحج. هذا رواه مسلم. تقول: وانظر بابا عند ابن أبي شيبة في اختلافهم، هل يكون الإشعار في الجانب الأيمن أو في الجانب الأيسر؟ الخامس 329، قال: في الإشعار من كان يشعر في الأيمن وفي الأيسر. ذكر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي في السنام الأيمن وأماط عنه الدم. طبعا قوله في السنام الأيمن يعني إيش؟ يعني جهة السنام اليمنى، وإلا فهو سنام واحد. وذكر أيضا هنا عن عروة بن الزبير أنه كان إذا أراد أن يشعر البدنة أشعرها من الجانب الأيمن. وذكر عن ابن عمر أنه كان إذا كانت بدنة واحدة أشعرها في شقها الأيسر، وإذا كانت بدنتين أشعر إحداهما في الشق الأيمن والأخرى في الأيسر. سعيد بن جبير يشعر في الأيمن، والقاسم مجاهد قال: أشعرها من حيث شئت. لكن نحن نرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أشعر في الجهة ليش؟ في الجهة اليمنى. وعن عندك أيضا عند ابن أبي شيبة الخامس 212 حكم الإشعار. في الإشعار أواجب هو أم لا؟ ذكرها هنا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي في السنام الأيمن. وذكر عن المسور بن مخرم ومروان بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية قلد الهدي وأشعره. وذكر عن عائشة أنها أرسل إليها أتشعر يعني البدنة، فقالت: إن شئت، إنما تشعر ليعلم أنها بدنة. فهذا يبين أن الإشعار ليس بواجب. عن ابن عمر قال: لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة. عن ابن عباس: إن شئت فأشعر الهدي وإن شئت فلا تشعر. فسواء كان واجبا أو لا نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف عند هذا الموضع. أخونا إبراهيم عنده بحث في إيش؟ في الرجل إذا جامع في الإحرام فيلزم بالقضاء من قابل، فهل إذا كان نعم فهل لا بد أن يعني يفترق أم ماذا؟ فاتلو علينا، نقرب لك ال تعال هنا عشان بس نسمع. ها طيب ارفع. احد منهم لا يفترقان، قالوا وليس احد منهم على انهما لا يفترقان، يعني على هذا القول انهم لا يفترقان. نعم. قال واختلف التابعون في ذلك، فبعضهم قالوا لا يفترقان. يفترقان يعني ما يحجوا مع بعض مرة ثانية، يعني حال القضاء. لا تفريق في الحج. نعم. اختلفوا في من تركه ولم تتمكن له العودة إليه، هل عليه دم أو لا؟ نعم. قال مالك ليس عليه شيء إلا أن يكون قريبا فيعود. نعم. فمن كلام اللي موجود فلا يجب عليه أن يترك طواف الوداع ولا شيء إلا أن يكون قريبا فيعود. نعم. يعود يعني لطواف الوداع. أما إذا صار بعيدا جاوز الميقات ما عليه شيء، حتى لو ترك عنها صار بعيد. يقصد الشيخ الآن إلا أن كان قريبا فيعود. الظاهر أن الفهم يعني متى سأل أو متى قال؟ إذا هو اتصل وقال أنا دون الميقات وأنا لم أطف طواف الوداع، نقول له على قول مالك ارجع فطف. أما إذا كان جاوز فإذا لا شيء عليه. الآن هذا ناقل إلا أن يكون قريبا فيعود، صحيح. يعود على الوجوب. إذا جاوز الميقات فلا شيء عليه، لو كان واجبا لوجب عليه. لا، واجب دون الميقات ما يمتنع أن يكون واجبا، إذا كان دون الميقات يكون واجبا. لا، واجب دون الميقات، إذا جاوز الميقات ما عليه شيء.